Book 2 ثلاثة تري التعارف lærer at kende مرحبا hej مرحبا god dag كيف حالك Hvordan går det? هل أنت من أوروبا؟ Kommer du fra Europa? هل أنت من أمريكا؟ Kommer du fra Amerika? هل أنت من آسيا؟ Kommer du fra Asien? في أي فندق تقيم؟ Hvilket hotel bor du på? منذ متى وأنت هنا؟ Hvor længe har du været her? كم ستبقى هنا؟ Hvor længe bliver du? هل يعجبك هنا؟ Synes du godt om stedet? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Er du her på ferie? يجب أن تزوروني. Du er velkommen til at besøge mig. هذا هو عنواني. Her er min adresse. هل سنرى بعضنا غدا؟ Ses vi i morgen? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Jeg har desværre allerede en aftale. إلى اللقاء. Farvel. أراكم قريبا. På gensyn. إلى اللقاء قريبا. Vi ses.